عليه الصلاة والسلام ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا له وجهان. الوجه الأول ظاهر، وهو أن الإنسان يأتي لفقراء لا يعرفونه في ظلمة من ليل أو انقطاع رجل في النهار، فيطرق بابا لفقراء أو لأرملة أو ليتامى أو في قارعة الطريق، فيعطيهم لا يريد بعطيته إلا وجه الله، ولم يعرف له اسما ولا رسما، ولم يخبر بهذا أحدا، فطواها في قلبه رجاء أن يلقى الله جل وعلا بها. الحالة الثانية أنه يكرم سائله أن يسأله، فيعطيه دون أن يجعله يسأله العطاء. يدخل قرية بلدة فيرى فيها من تغلب عليه المسكنة على طرقاتها أو عند مساجدها، ولو قومت ما يبيع ربما لا يساوي عشاء ليلتين، فهو يريد أن يعطيه دون أن يجرحه، لأن هذا لا يسأل يبيع، فيأتيه للأمر الذي يظن أن ثمنه كذا وكذا، فيقول له هذا بكذا، فيذكر ثمنا غير معقول أكثر بكثير من ثمن الزاد الأصلي، فيسكت البائع فيعطيه إياه ويمضي على أنه اشتراها منه بماله، وذلك لم يأخذها كعطية، وهو إنما أراد بذلك أن يعطيه إياها دون أن يجعله يهرق ماء وجهه للسؤال، يرجو بصنيعه هذا ما عند الله جل وعلا من الأجر. وقس على هذا نظائر كثر في من توظفه أو تقربه منك لتعطيه من غير أن يسألك.